النساء إذا صار 100 فعلهن كثيرا، يكون فعلهن كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل موجود في الله العربي. قال الله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة لهم الأبواب، ومعلوم أن الباب يفتح مرة، فتح الباب يكون مرة، لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيه كل ما عذر من الله، سواء كان صنم أو قبر أو أي شيء، كل ما عذر من الله فهو وثن. نعم. الثاني تفسير العبادة، ما هي يا رسول العبادة؟ تفسير العبادة هو الغضب حال كونه من الله. طيب من أين تؤخذ يا حسين؟ من تؤخذ؟ اشتبت على الكلام. السؤال بشهوة هي طيب في أيضا إثبات الغضب ولا لا؟ في إثبات الغضب لله وأنه حقيقة، لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف إيش الكيفية. نعم. فيها عليه التفاعل. نعم. كما ثبت أيضا في الحديث الصحيح عن الشباع: إن ربي صادق اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الناس. صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة الصفة؟ صفة معرفة. معرفة الصفة من الصواب. معرفة صفة عبادة الناس. زين، ما أنك بس تسمع ولا تعد. سويت معروفة صفة. سويت بين بعض الصحة. بين بعض الصحة وسويت. يقول لنا علمانا إنه إذا حصل مثل هذا يكتب ميم على الكلمة الأولى وميم على الثانية، ميم سلام. أيوة. يعني مقدم مؤخر، ويبقى الكتابة على ما يعني بس ميم، ميم على الأولى ميم على الثانية. الآن خلاص بس أنا عارف أخسر لا أصلي بكتاب شيء. طيب ما هذه الصفة يا وليد؟ معرفة صفة عباد الله ليس من نور أنبياء المسال. نعم. أعكفوا على قدره. نعم. لما مات جماعته فأعكفوا على قدره. أعكفوا على قدره. نعم. إبراهيم من أول آية. أيوة. السادسة وهي من أهم صفة معرفة صفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان. التي ما عند بس الله التي هي من أكبر. التي هي من أكبر. التي هي من أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. قوله من قوله كان يدخله وصير من الناس تتبع الله وطول الله هذا وقال ابن الناس لأن صالح هو صلاح الدين الرجل معظم عنده صالح والغالب أنه ما يكون هذا إلا من سبعة أيام ما وعلم. الثامن أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى تسميته الشيخ محمد الله راعى اللفظ الآخر أتى بالمسألة هنا مراعاة اللفظ الآخر. نعم. العاشرة لعنه من أسرى بها لقوله تتخيل عنه المساجد والسرج لعبه ولا لعبته لعنه أي النبي يعني شوف نخل اسم في الحقيقة ينبغي أن تذكر مسألة مهمة في الباب وهي أن الجلية تغير تسيرها أو ثانا إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة لأنها موجودة في باب أن الغيوث في قبر الصالحين يسيرها أوثانا كما حصل في قبر الله قال على بعض القول يا شيخ لا ولا الآن الترجمة لهذا المعنى فقط إلا أن يقال أن المؤلف استغنى بذكر الترجمة عن هذه المسألة فنحن في يقين فلا هو نعم بسم الله وكل سنة وكل عبد الله الأولى من ذلك لكن لو قرر أن يراح للروضة بصدق فيها فالنص قبر قليل منها تقف وقسل المدينة لو كنت تسوي كما تقف لا مانا أخي ما أرى أن تكتب أخشى أن يكون هذا قصر ثم أن يحصل حقيقة من الزحام وقتنا الحاضر من الزحام ومخالطة الرجال ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل لأنه لمن لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فوقع الإنسان في مشروك الحمد لله مدى من سيأتينا شاء الله تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابه سبعين وسده كل طريق يوصل الى الشرك. فيها شيخ بحتى زياره لسبب النور نعم يحتاج الى تكنيك نعم يحتاج الى تكنيك بس في معرفه من ادعاء المصطفى انه لا يصح وهذا ما ذكرنا في هذا ان المسلمين عليه المسجد والسور ما زال الحكم باقي مما يدل على انه لم يصل بل ما جاء في حمايه المصطفى المصطفى اصلها المصطفى من الصفوه وهو خيار الشيء والنبي عليه الصلاه والسلام افضل المصطفين لانه افضل اولي العزم من الرسل والرسل هم المستقون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول الحماية معناه أن يجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض

به أعظم من منة غيره، حيث كان منهم، فإن ذلك تسوق للعرب بلا ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منه. فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب، لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيره. نعم، ولكن العموم أولى، لأن الله قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. بل ولما كان المراد العرب عبر بقوله منه لا من أنفسهم، قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال والذي بعث في المؤمنين رسولا من أنفسهم. لكن في العموم لقد من الله على المؤمنين عامة، من عامة رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما بعد جماعة كلام عليهم عرفتم يا جماعة؟ صار إذن يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ لا للعموم، لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية الجمعة وفي سورة البقرة ربنا وضع فيهم رسول منهم. ويدل على العموم لقد من الله وعلى المؤمنين عامة إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته. صلى الله تعالى على أساسنا من البشر من أنفسكم أيضا لذلك. هذا كل مراد النفس الجنس كما خلقكم النفس الواحدة. نعم، لقد جاءكم وقوله رسول من الله، كما قال تعالى رسول من الله يتلو صحفاً. وفعول هنا بمعنى مفعل أي نفسه، وقوله رسول من أنفسكم تقدم لنا أن المراد من جنسكم على سبيل العموم. فيها قراءة شاذة من أنفسكم، لكنها شاذة لا تجوز القراءة بها، لأنها الشاذ يحرم القراءة به. وقوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم ما مصدرية وليست موصولة، أي عنتكم، عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم، لأن العنت في معنى المشقة كما في قوله تعالى في من يباح له نكاح الإماء في سورة النساء، قال ذلك لمن خشي العنت من أي المشقة، فعنتكم أي مشقتكم أي ما يشق عليكم. فما مصدرية، والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول، لكن بماذا هو مفعول يختلف باختلاف إعراب عزيز. إن قلنا إن عزيز صفة لرسول، صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. يقولنا إن عزيز صفة لرسول، صار المصدر المؤول فاعلا به، يعني عزيز عليه عنات الخلف وهو فاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة لرسول بل هو خبر مقدم، خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه أو مبتدأ في مكانه، إن قلنا خبر مقدم صار عنتكم، نعم مبتدأ، وعزيز خبر مقدم،

تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تنقلها أمامه فتأكلها. نعم، من يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من دخوله إلى يوم القيامة؟ من يحصيها كمية؟ ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما أحد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه، خلق الرحمة في خلقه الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحمة الخلق بتسعة وتسعين رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ نعم أبدا لا تدانيها. على كل حال أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والراح قلنا أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة في القلب تقتضي العطف على المظلوم بجلب الخير له ودفع الضرر عنه، وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم، القدر المشترك بين رحمة الغالب والمخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المظلوم، هذا قدر المشترك. نعم لا لا، لكن صفة تقتضي، ما قلنا هي الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه، وأما لو قلنا هي الإحسان نفسه صارت تصير باللازم، لكن نقول أنها صفة تقتضي كذا وكذا، يعني ما نستطيع أن نعرفها أو كيفيتها. بلى، النوع المراد هي هذه الصفة التي تقتل العقل والإحسان، هذه الرحمة. الآن نفس الرحمة اللي فيها الحسن ما نستطيع أن نفسها، ما نعرفها إلا بآثارها. هذه الرقة اللي في قلبه، لو أقول لك فسر هذه رقة وش الرقة؟ يعني لو نسأل إلى رقيقة من المعنى، فهذه المعاني الجبلية والغريزية ما يستطيع الإنسان يفهمها. لو قال لك واحد فسر المحبة، فسر الكراهة، سألت من الآن أحمد مستدين يعرف المحبة وش المحبة؟ ما تعرف إلا بأثارها، ولهذا كل من فسر المحبة ما يفسر إلا بأثارها، لأن صفة نفسية ما يستطيع الإنسان يعبر عنها. الخوف مش هو الخوف إن الواحد يتناقض؟ نعم ما يستطيع عاطفته الحسية. نعم عاطفته عن النفس الحسية هذا يخلل الخسر النفس الرأفة والرحمة. طيب عاطفة بالحقيقة هي أثار العاطف يعطف الإنسان، لكن هي صفة معنوية ما يستطيع الواحد يعبر عنها، تقتضي العطف والإحسان إلى آخره. نعم، هذه المعاني الفعلية، الفعلية الظاهرة مثل اللي ينزل إلى السماء الدنيا ويسوى العرش، هذه معاني معروفة، لكن المعاني النفسية اللي ما يستطيع الإنسان يعبر عنها ولا عن المعنى اللي في نفسه هو ما يمكن يعبر عن معناه. نعم، رحمة الإنسان مخلوقة لأنها من صفاته، لكن رحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته. لا يحصيها إلا من الإنسان. نعم رحمة الله. لا، رحمة المخلوق هذه الرحمة اللي أنزلها الله في الخلق وبثها فيه، هل من يحصيها لله عز وجل؟ فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية، فإنها ومع ذلك لا تنسب إلى رحمة الخالق، ذلك لا تنسب إلى رحمة الخالق. يعني هذه الرحمة التي فينا لبعضنا لبعض هي من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله وليست هي رحمة الله نفسه، يعني هذه رحمة الإنسان مخلوق، أما رحمة الله فليست مخلوق. وخيره بالمؤمن رؤوف الرحيم. يمكن يذكر المؤلف انه يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام في غير المؤمنين ليس رؤوف الرحيم بل هو شديد عليهم كما وصفه الله هو واصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله ولينا معه اشداء على الكفار نعم رحماء بينهم نعم. ما الصديق؟ نعم. نعم. رحمة الإنسان مخلوق على كل حال. لأنه من ذاته. وضع منها 100 درهم يطرحهم بأطراحهم بأطلاع. فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة. يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة. وليست هي رحمة الله نفسها ما يمكن هذا. رحمة الله سبحانه وتعالى من صفاته. لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم بعضهم لبعض. يعني رحمة هذه الرحمة اللي فينا ونتراحم بها هي من آثار رحمة الله. مثل من أبا رحمة الله مثلا وعلى أبو رحمة الله وما أشكى ذلك هذه من أبا الله. لماذا يقول رمية رحمة وضع رحمة الله بالرسول وضع منها يعني بالآثار وكيف تجعل يعني رحم الله الخلق رحم الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صاروا يتراحمون راحت الرحمة اللي باقية لا إذا كان يوم القيامة تكون مع 99 مع 99 فيحصل رحمة أعظم. لأنه أخليكم على علم إن صفات الخالق ما يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق أبدا. لأننا لو قلنا بهذا لقلنا بحلول صفات الخالق في المخلوق هذا أمر لا يمكن أن يكون. وصفات الخالق اتصف بها وحده وصفات المخلوق اتصف بها لكن صفات الخالق لها أثار تظهر في المخلوق. هذه الآثار هي هذه الرحمة التي نحن نتراحم بها هي من هذه الرحمة الله عز وجل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه الآية لا الآية ما قال أي شيء الآية أنا عندي عزيز عليه ما عنت الآية عندما أنا بس آية واحدة هنا أخذني بالشرح يمكن نفس المعنى صحيح المسألة والمسألة عندنا فيها تسخير نعم. فإن تولوا تولوا يعني أعرضوا نعم مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله. وقوله إن تولوا أي أعرضوا هل هذا فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون اتفاق يكون سياق الآية إن توليتم إن توليتم إذا انتهى الآية الاتفاق من الخطاب إلى الغيبة وذلك لأن التولي مكروه التولي مع هذا البيان مكروه فلهذا لم يخاطبوا به لم يقل فإن توليتم نعم إلى غيره لا لأن خاطب الرسول لأن الرسول لقد جاءوا ثم قال فإن تولوا فقل يتولى هؤلاء ولم يقل فإن توليتم